ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. إذن قوله فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن، بما لا أحسنه الآن يعني ليست موجودة، وإنما الله يفتح عليه بها يوم القيامة. إذن في أسماء لله سيعلمها الله سبحانه وتعالى نبيه يوم القيامة فيحمد الله بها عندما يخر شفيعا ويستأذن من الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله أن يأذن له بالشفاعة فيأذن له ويقول له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث تضعون عليه رقم ثلاثة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الدليل له قصة لطيفة، وهي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، فخشيت أن يكون عند بعض نسائه، وهذا من غيرة النساء، فأخذت تبحث عنه، فوقعت يدها على قدمه، على ظهر قدمه وهو في المسجد ساجد ويقول في سجوده اللهم لا أحصي ثناء عليك، اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. الشاهد قوله لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. يقول ابن القيم بل يقول شيخ الإسلام ولو أحصى أسماءه لأحصى الثناء عليه، لأن الثناء عليه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فهذا يدل على أن ثمة أسماء مختص الله تبارك وتعالى بها بعلمها، ولهذا قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعلمها رب العالمين ولم يطلع عليها عباده. قوله أنت كما أثنيت على نفسك تربطه بما مر معنا قريبا ما هو أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنت كما أثنيت على نفسك هذا نظيره في الحديث السابق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن في أسماء لله سبحانه وتعالى أثنى الرب سبحانه وتعالى بها على نفسه واستأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده. إذن عندنا الآن ثلاث أدلة على القاعدة، حديث ابن مسعود وحديث الشفاعة وحديث عائشة، ثلاث حديث واضحة الدلالة على أن أسماء الله غير محصورة. لما ذكر القاعدة وذكر لها هذه الأدلة الثلاثة قال وأما قوله، وهذا ترتيب جميل جدا لابن القيم في عرض الموضوع، قال وأما قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فالكلام جملة واحدة، فالكلام جملة واحدة يعني ليس الكلام جملتين منفصلتين، الأولى إن لله 99 اسما والثانية من أحصاها دخل الجنة، بل الكلام جملة واحدة آخره مرتبط بأوله. فمن يستدل بالحصر فهم أن الحديث جملتين، جملة أولى من الحديث أفادت الحصر وجملة ثانية أفادت أمرا وهو أن من أحصى هذا العدد المحصور دخل الجنة، وهذا خطأ. يقول المقيم الحديث جملة واحدة وسيأتي بالمثال توضيح ذلك. قال وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، صفة لا خبر مستقل يعني صفة للأسماء ليس خبرا مستقلا منفكا عن الجملة الأولى. والمعنى له أسماء متعددة من شأنها، أسماء متعددة عددها 99 من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، فهي لا تفيد حصر الأسماء في هذا العدد. وبهذا يتضح لكم خطأ من قال إن أسماء الله محصورة في هذا العدد 99 لا تزيد عنه ولا، فهذا خطأ ناشئ من عدم فهم مدلول الحديث. قال وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، بالمثال يتضح الأمر. يقول ابن القيم وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، لفلان 100 مملوك أو لفلان 100 من الخيل أعدها للجهاد. هل هذه الجملة تفهم منها أن عدد ما يملك من المماليك أو عدد ما يملك من الخيول هي هذه؟ لو كانت جملتين يمكن يفهم من هذا. لكن إذا قلنا هي جملة جملة مستقلة أو جملة واحدة عفوا إذا قلنا هي جملة واحدة فيكون المراد أن هذا العدد من شأنه أنه ماذا؟ أنه خصص للجهاد. أعطيكم مثال من عندي سيعجبكم هذا المثال. لو قلت لكم عندي 100 كتاب أعددتها هدية لكم، عندي 100 كتاب أعددتها هدية لكم، هل هذه الجملة تفهمون منها أن الموجود في مكتبتي 100 كتاب فقط؟ وإلا واضح من الكلام أن المراد أن المخصص هدية لكم، والشوق الآن ها المخصص لكم عدده 100، وإلا المكتبة فيها الحمد لله يعني كتب أكثر من 100 بقليل. فعندي 100 كتاب أعددتها هدية لكم، عندي 100 كتاب أعددتها هدية لكم، هذا لا يفهم من أنني لا أملك إلا هذا العدد، والجملة واضحة واضحة تماما. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هذه جملة واحدة. يعني من شأن هذه الأسماء 99، من شأن هذه الأسماء 99 أن من أحصاها دخل الجنة. ندخل في القاعدة الجديدة. هذا مثال ضربته كثيرا ولم يأخذه. نواصل أحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: 17 أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماء، كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه، والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. وهذه قاعدة مفيدة وهي واضحة. أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم إلى آخره. فهذه يسوغ أن يدعى بها مفردا ومقترنا، يعني مفردا تنادي يا سميع، ويسوغ أن تنادي بهذا الاسم مقترنا بغيره يا سميع يا بصير، أو مثلا تخبر عنه به مفردا بهذا الاسم مفردا إن الله سميع وهو السميع، وأن تخبر عنه أيضا مقترنا بغيره وهو السميع البصير. وهذا كما يقول ابن القيم غالب الأسماء، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه، مثلا تقول العزيز إنه هو العزيز، وأيضا تقول إنه العزيز الحكيم الرحيم الغفور، تقرن بغيره أو تأتي به مفردا كل هذا سائغ، سواء في الطلب الدعاء أو في الأخبار. ومنها، وهذا القسم الثاني، يعني هي قسمين ممكن تضعون على منها الأولى رقم واحد ومنها الثانية رقم اثنين، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، وهذا النوع الثاني. منها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم. فهذه الأسماء ونظائرها لا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، لا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي، يعني المانع مقرون بالمعطي، والضار مقرون بالنافع، والمنتقم مقرون بالعفو. فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل. ثم يبين تعليل لهذه القاعدة، وهو تعليل جميل جدا، قال: لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله. ثم يعلل هذا التعليل بأيضا كلام جميل: لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم بماذا؟ بالعطاء والمنع والنفع والضر والعفو والانتقام. فهو فيه بيان كمال الله في التصرف، كمال الله في التصرف في هذا الكون، عطاء ومنعا، نفعا وضرا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، إلى آخر الأسماء التي من هذا القبيل. فلا يدعى بالاسم منها منفردا، يقال يا ضار، يا خافض، يا منتقم، يا مذل، ولا أيضا يخبر عنه به مفردا، يقال هو المنتقم، هو الضار، هو المانع، بل لا بد أن يؤتى به مقرونا بمقابله. قال: فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد، يعني كأن اسم واحد. ومثل لمزيد من التوضيح قال: مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه من بعض، فهي مجرى الاسم الواحد، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. فاعلمه نسختي مكتوب فاعمله، خطأ أنتم عندكم فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع هذا خطأ، لأنه دعاء بها يعني مفردة ولا يصح. وأخبرت بذلك، كيف أخبرت؟ قلت هو الضار المانع، هو الضار المانع الخافض المنتقم، أيضا هذا خطأ. فلو دعوت أو أخبرت لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها، واضحة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامن عشر أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. إذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم، وأكمله وأتمه معنى، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. فله من صفات الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوح الساتر، وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة، وجاء للحديث عنها مناسبة سابقة، وأشرت إلى أن الصفات أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. وقال القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. لما ذكر ابن القيم هذه الأقسام الأربعة قال: والرب منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله. فأراد ابن القيم بذكر هذا التقسيم حتى يعرف المسلم وطالب العلم صفات الله تبارك وتعالى أنها لا تكون إلا من الصفات الكاملة التي لا نقص فيها. أما الصفة التي هي صفة نقص، أو الصفة التي تحتمل نقصا وكمالا، أو لا تحتمل لا كمالا ولا نقصا، فهذه الثلاثة كلها لا تدخل في أوصاف الله، وإنما أوصاف الله تبارك وتعالى هي الأوصاف الكاملة. وكنا عرفنا أيضا أن الصفة المحتملة لكمال ونقص لا تنفى بالإطلاق ولا تثبت بالإطلاق، وإنما يثبت لله سبحانه وتعالى منها الكمال وما يليق به. قال: وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم، على سبيل التقريب والتفهيم، عندما يوضح اسم بلفظ آخر. مثلا الكريم، الكريم اسم من أسماء الله، فقال أحد: الكريم المعطي مثلا. فهل هذه الكلمة مرادفة للكريم، أو أنها كلمة للتفهيم والتقريب، لتفهيم المعنى وتقريبه؟ فإذا تفسير الأسماء الحسنى هو تقريب وتفهيم، وما يذكر من ألفاظ هي ليست مرادفة، وإنما يجاء بها للتقريب والتفهيم. وهذا يفيد في باب إيش؟ الترجمة، ترجمة معاني الأسماء الحسنى يصح إذا كان المترجم على علم باللغتين العربية واللغة المنقول إليها، وأيضا على فهم بالشريعة ومدلولات الألفاظ، فيصح تفسير المعاني. لكن المعاني التي ترجمت إليها، أو الألفاظ التي ترجمت إليها أسماء الله، هل هي مرادفة للأسماء؟ لا، وإنما كما قال المقيم هي جيء بها على سبيل التقريب والتفهيم. فالترجمة هي تقريب وتفهيم، وليست الألفاظ المترجم إليها رديفا أو مرادفة لأسماء الله الحسنى. قال: وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم، وأكمله وأتمه معنى، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. ثم ذكر عدة أمثلة. قال: فله من صفات الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه، لأن له من كل صفة أكمله معنى ودلالة، والسميع البصير دون السامع الباصر الناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما. هنا أريد أقف وقفة مختصرة عند كلمة الرفيق، وأنا أعمل في هذا يعني قبل سنوات، في المطبوع مكتوب الرفيق، وفي النسخ الثلاث الخطية التي حصلت عليها لهذا الموضع أيضا مكتوب الرفيق، ولهذا قلت في الهامش هنا كذا في جميع النسخ الخطية التي بين يدي. والصواب الرقيق بالقاف، قلت والصواب الرقيق بالقاف، فإن اسم الرفيق بالفاء ثابت، في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله رفيق يحب الرفق، وقد عده ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، ذكرت الصفحة، من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل. هذا قلته في فترة، ثم بعد ذلك فترة لاحقة تبين لي بعد ذلك وجوده في بعض النسخ الخطية الأخرى بلفظ الرقيق، في بعض النسخ الخطية الأخرى بلفظ الرقيق. فإذا يكون ومن صفاته الإحسان، ومن صفات الإحسان البر الرحيم دون الرقيق والشفوق، دون الرقيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوح الساتر. وهذا كله كما سبق، لأن له من كل صفة كمال أكمله. وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه. قال فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره. لاحظ هذا التنبيه اللطيف، لا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، يعني لا تأتي هنا تستحسن شيئا من الألفاظ لم يسمي الله تبارك وتعالى به نفسه، وإنما عليك بما ورد، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. 19. قال رحمه الله تعالى 19، أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه، كاسمه العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. هذا لفظه، وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم. فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. هذه القاعدة سبقا مرت معنا في أقسام ما يجري صفة وخبرا، وذكر لها أمثلة رحمه الله، ولكن ربما أراد أن يزيد الأمر بيانا هنا فأعاد الكلام، وإلا هي مضت. فقال: إن من أسماء الله الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه، ويذكر أنه تكلم عنها، لكن أراد أن يقرر هذه القاعدة بضرب أيضا مثال، وأورد هنا شيئا لم يذكره سابقا، هو كلام ابن عباس في معنى الصمد. فالصمد هو من الأسماء التي ليست دالة على معنى واحد، مثل العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر. الصمد ليس من هذا النوع، وإنما هو من الأسماء الدالة على جملة معاني. يوضح ذلك بكلام ابن عباس، قال: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. هذا لفظه، يعني ابن عباس، وقد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. فلما ذكر القاعدة ومثالها نبه، قال: وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففسر الاسم بدون معناه، هذا نوع من الخطأ، ونقصه من حيث لا يعلم، إما أن يفسره بدون معناه أو ينقصه شيء من معناه أو كثير من معناه. والسبب عدم الإحاطة أو الدراية بهذه القاعدة. قال: فمن لم يحط بهذه علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. والكلام على هذه القاعدة سبق. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه القواعد لابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العشرون، وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان فلانا إذا عدل إليه. نعم، هذه القاعدة العشرون من قواعد الأسماء والصفات التي جمعها ابن القيم رحمه الله. وصف هذه القاعدة بأنها الجامعة لما تقدم من الوجوه. وإذا نظرت في القاعدة تجد أنها تتعلق بالتحذير من الإلحاد في أسماء الله وصفاته بأي وجه كان وبأي طريقة كانت. وهذا يفيدنا أن من سلم من الإلحاد بكافة طرقه وجميع أشكاله فهو الذي على الجادة السوية وعلى الصراط المستقيم. وهذا هو وجه قول ابن القيم رحمه الله عن هذه القاعدة، أنها جامعة لما تقدم أي من القواعد. قال: وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. القاعدة في معرفة الإلحاد، أن يعرف المشتغل بهذا العلم ما هو الإلحاد في أسماء الله وما هي أنواعه. من أجل ماذا؟ قال: من أجل ألا يقع فيه، على حد قول من قال: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمعرفة الإلحاد مطلوبة ومهمة للغاية لمن يشتغل بهذا العلم من أجل الحيطة والحذر من أن يقع في سبيل الملحدين وطريق الناكبين المائلين العادلين عن صراط الله المستقيم. ثم أورد الآية الكريمة قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه الآية الكريمة فيها التحذير البالغ من الإلحاد، وهي مشتملة على التحذير من الإلحاد من جهتين. الجهة الأولى في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي ابتعدوا عنهم واحذروا من سبيلهم واحذروا من الوقوع فيما وقعوا فيه، فهذا يدل على خطورة ما وقعوا فيه وشناعته وفداحته، حيث رب العالمين يحذر عباده من سبيل هؤلاء، يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي ابتعدوا عن طريقهم، واحذروا أن تقعوا فيما وقع فيه أولئك من إلحاد في أسماء الله وصفاته. والجهة الثانية في قوله سبحانه في تمامها: سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيعاقبون على عملهم هذا. ولم تذكر العقوبة، وهذا لفظاعتها وشدتها ولخطورة العمل الذي قام به هؤلاء. ثم بدأ يتكلم ابن القيم رحمه الله عن معنى الإلحاد. قال: الإلحاد في أسمائه، أي أسماء الرب سبحانه، هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. وهذا تعريف من أحسن ما يكون لمعنى الإلحاد في أسماء الله الذي نهانا الله عنه في الآية المتقدمة. قال: هو العدول بها، والعدول هو الميل، عدل به عن الطريق أي مال به عنه، فالعدول الميل، العدول بها الميل بها. وهذا مأخوذ من دلالة هذه المادة في اللغة كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله. قال: العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. وهذا يتناول كل ميل، يتناول كل ميل بها عن الحق الثابت لها. الحق الثابت لها أن تمر كما جاءت، وأن تثبت كما وردت، وأن لا تعطل، وأن لا تحرف، وأن لا يقع فيها العبد بأي نوع من أنواع الانحراف. هذا هو الحق الثابت لها. فإذا عدل الإنسان عن ذلك ألحد، إذا عدل عن ذلك ألحد. وهذا التعريف يفيدنا أن العدول بها عن الحق الثابت لها ليس طريقا واحدا، بل طرق شتى يجمعها وصف الإلحاد، ولكن تتباين المسالك والطرق، لكنها كلها عدول، عدول بها عن الحق الثابت لها. قال: وهو مأخوذ من الميل، يعني مأخوذ لغة من الميل، كما يدل عليه مادته لحد، فمنه اللحد في القبر، لأن اللحد في القبر يحفر القبر مستقيما، ثم إذا وصل إلى حيث يدفن الميت مالوا إلى جهة القبلة بالحفر. هذا الميل لأجله سمي اللحد لحدا من الميل، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في الدين، أي المائل عن الحق إلى الباطل. أيضا هذا يرجع إلى مادة لحد التي هي الميل والعدول. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. قال: ومنه الملتحد، وهو مفتعل من ذلك، وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من دونه سبحانه، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. هذه كلها توضح لنا دلالة الكلمة في اللغة. وإذا قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون بها ويعدلون بها عن الحق الثابت لها. ثم أشار رحمه الله إلى أن الإلحاد في أسماء الله أنواع. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع. أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن تسمى الأصنام، أو أن يشتق للأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى، يشتق للأصنام الباطلة والمعبودات الباطلة من أسماء الله، كما فعل المشركون، سموا اللات من الإله وعزة من العزيز ومنات من المنان، فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أن يشتق للأصنام والمعبودات الباطلة من أسماء الله جل وعلا. قال: وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه أي مالوا بها إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. يقول ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: يعني به المشركين، وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعضها اللات اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو الله، وسموا بعضها العزى اشتقاقا لها من اسم الله الذي هو العزيز. ثم روى عن مجاهد في معنى الآية أنه قال: اشتقوا العزى من العزيز، واشتقوا اللات من الإله. فهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله هو مما فسرت به الآية عند المفسرين من السلف رحمهم الله. نعم. الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بالذات أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وهذا نوع آخر من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى، أن يسمى الله بما لا يليق بجلاله، أن يسمى الله بما لا يليق بجلاله. ومن ذلكم تسمية النصارى له أبا، وهم في التثليث الباطل الذين يقولون به يقول الأب والابن وروح القدس، يقصدون بالأب الله تعالى الله عما يقولون، فهذا نوع من الإلحاد. وكذلك ما عند الفلاسفة تسميتهم له سبحانه موجبا بذاته، ومعنى موجبا بذاته أي الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة لا من غير قصد وإرادة. موجب بذاته يعني تنتظم هذه الكلمة نفي الإرادة والمشيئة عن الله سبحانه وتعالى، فهذه من إطلاقات الفلاسفة. وكذلك قولهم علة فاعلة بالطبع، العلة الفاعلة بالطبع هو ما يوجد الشيء بسببه بلا إرادة. تأمل الكلمتين موجب بذاته أو علة فاعلة بالطبع، كلها ترجع إلى نفي الإرادة، فهذه تسمية باطلة لله سبحانه وتعالى، تتضمن جحد إرادة الرب تبارك وتعالى وتدبيره وتسخيره لهذا الكون. الموجب بالذات قالوا هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد أو إرادة. مثلوا لذلك قالوا: كوجوب صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. فالإشراق الذي يصدر عن الشمس والإحراق الذي يصدر عن النار يصدر عنها عن غير إرادة. فإذا هذا الاسم وكذلك الاسم الثاني من الفلاسفة لله جل وعلا اسم باطل، ويتضمن جحد الإرادة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسماء الباطلة تسمية بعض الكتاب المعاصرين له سبحانه وتعالى بمهندس الكون، فهذا أيضا من التسميات الباطلة ومن الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى، ومن تسميته عز وجل بما لا يليق به. نعم. وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود أنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. وهذا نوع ثالث من الإلحاد، وصف الله تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه. والله جل وعلا في القرآن قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. وقولهم يد الله مغلولة، قال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. إذن هذا نوع ثالث، وهو وصف الله تعالى بما يتقدس ويتنزه تبارك وتعالى عنه. نعم. ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر. ثم ذكر هذا النوع الرابع من أنواع الإلحاد، وهو التعطيل، تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها. والتعطيل في اللغة المراد به النفي والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي خالية متروكة. وتعطيل الأسماء أي جحدها، تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى أي جحدها ونفيها وعدم إثباتها، إما بتعطيل الاسم وما يدل عليه من صفة، أو بتعطيل الصفة التي دل عليها الاسم، أو بتعطيل بعض الصفات وإثبات بعضها. ولهذا جاء عن ابن القيم أنهم في التعطيل بين مقل ومستكثر، منهم من يعطل الأسماء والصفات، ومنهم من يعطل الصفات ويثبت الأسماء، ومنهم من يعطل بعضا ويثبت بعضا. ولهذا هم متفاوتون في التعطيل قلة وكثرة. قال كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. ألفاظ مجردة أي أسماء وأعلام محضة غير دالة على معاني، ولهذا يقولون سميع بلا سمع، يثبتون الاسم وينفون الصفة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، رحيم بلا رحمة، يثبتون الاسم ويعطلون الصفة التي دل عليها الاسم. فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، أي أن هذا كله مصادم للشرع ومصادم للفطر السليمة ومصادم للعقول المستقيمة وأيضا مصادم للغة. وهو يقابل إلحاد المشركين، وعرفنا قبل قليل أن إلحاد المشركين هو بإعطاء أسماء الله سبحانه أو بعض أسماء الله للأصنام. قال وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه، أولئك أعطوها للآلهة وهؤلاء سلبوه ما يليق به سبحانه وتعالى بنفي ذلك وتعطيله، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. قال ثم الجهمية وفروخهم، وتأمل قوله فروخهم أي ما تولد عنهم، يعني ما تولد عن بدع الجهمية، وهو يشير بذلك إلى أن التعطيل الموجود في الفرق هو وليد ماذا؟ وليد بدعة الجهمية الأولى، هم الذين سنوا لهؤلاء سنة التعطيل. فإذا كل معطل قل تعطيله أو كثر قد أخذ ميراث التعطيل ممن؟ أخذ ميراث التعطيل من الجهم، وتقاسموا هذا الميراث من الجهم بين مقل ومستكثر، منهم من أخذ من هذا الميراث بنصيب وافر، ومنهم من أخذ من هذا الميراث بقدر أقل، لكن الكل ورثه للجهم لأن هذه تركته وهذا هو ميراثه. أما أهل الحديث وأهل السنة وأهل المعتقد الحق فهم ورثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وهذا التعطيل والتأويل والتحريف ليس من ميراث النبوة إطلاقا، وإنما هو من ميراث الجهم وهو تركة الجهم، وهؤلاء تقاسموا هذا الميراث بين مقل ومستكثر. ولهذا عبر بهذه العبارة قال الجهمية وفروقهم، يعني وما تفرخ وتولد ونشأ عن بدعتهم. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن البدع تتوالد ويولد بعضها بعضا، مثل ما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته الجميلة جوهرة التوحيد، قال إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا، بيت من أروع ما يكون. قال إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. فالبدع تتوالد ويولد بعضها بعضا، وهنا قال فروخهم، والفرخ هو صغير الطير الذي فقس لتوه من البيضة، فهم فروخ للجهمية تولدوا ونشأوا عن بدعة هؤلاء. قال متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي ومنهم المتوسط ومنهم المنكوب في هذه البدعة بنفي الجميع وتعطيل الأسماء والصفات، ومنهم المتوسط، والمراد بالتوسط في الغلو نفسه، يعني في مرحلة وسط بين الغلو الشديد وبين الغلو اليسير، فهو في مرحلة وسط بين الغلو الشديد والغلو اليسير أو القليل. فمنهم الغالي ومنهم المتوسط ومنهم المنكوب. هذه عند مراجعة الأصول استشكلتها، لأنه ورد في نسخ يعني اختلاف، لكن هذه اللفظة هي التي اطمأننت لها قليلا، وهي في المطبوعة بهذه الطريقة، وفي نسخة أيضا بهذا اللفظ المنكوب، وفي نسخة باء وعين والمثلوث، منهم المتوسط والغالي والمثلوث، وفي نسخة في توضيح المقاصد منهم المتوسط، منهم الغالي والمتوسط والمتلون، فهكذا يعني الموجود في النسخ، ولعلها أيضا يتيسر مراجعات أخرى لنسخ خطية ربما يتضح الأمر أكثر. قال وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. فكل ذلك إلحاد، ولكن هؤلاء القوم في هذا الإلحاد بين مقل ومستكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا، فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. نعم. ثم ذكر الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا الإلحاد المشبهة الذين يقول الواحد منهم يد الله كأيدينا، سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، تعالى الله عما يقولون، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وإلحاد في صفاته، أن يقاس الله جل وعلا بخلقه وأن يشبه تبارك وتعالى بخلقه. قال وهذا النوع من الإلحاد الذي هو إلحاد التشبيه في مقابله إلحاد المعطلة، المعطلة جحدوا والمشبهة. نعم، الآن نلاحظ هنا أن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذه القاعدة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. المشبهة بالغوا في الإثبات، بالغوا في الإثبات إلى درجة ماذا؟ التمثيل، وأولئك بالغوا في التنزيه إلى درجة التعطيل. ومن هنا قال أهل السنة إثبات بلا تمثيل، ردوا بذلك على الممثلة، وتنزيه بلا تعطيل، ردوا بذلك على المعطلة. فأولئك غلوا في الإثبات إلى درجة التشبيه، وهؤلاء غلوا في التنزيه إلى درجة التعطيل، تعطيل صفات الرب. فإذا هما بدعتان متقابلتان، تلك غلو في الإثبات وهذه غلو في التنزيه. فإن أولئك نفوا صفات، نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فهما بدعتان متقابلتان. تأمل الكلمة الجميلة الآتية وهي تشمل كل ما سبق. قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقهم. ولو وضعت تحتها إشارة كلمة جميلة، فجمعهم الإلحاد، يعني كل من سبق الوصف الجامع لهم الإلحاد، لكن طرقهم مختلفة. هذا إلحاده تشبيه، والآخر إلحاده تعطيل، والآخر إلحاده تسمية الله بما لا يليق، وآخر إلحاده تسمية الأصنام أو الاشتقاق للأصنام من أسماء الله. فكل ذلك إلحاد يجمع وصف الإلحاد، ولكن الطرق مختلفة. نعم. وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. فكان إثباتهم بريئا من التشبيه، وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل كأنه لا يعبد إلا عدما. نعم. ثم ذكر منة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لأهل السنة بأن برأهم وسلمهم ونجاهم من هذه الورطات ومن جميع هذه الضلالات، فقال: وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، يعني عن الإلحاد كله بجميع أشكاله وأنواعه، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل ما نقلنا قول الإمام أحمد: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: ولم يجحدوا صفاته، كما هو الشان عند المعطلة، ولم يشبهوها بصفات خلقه، كما هو الشان عند الممثلة، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، كما هو الشان عند المحرفة الذين يحرفون ويعدلون بها. والتحريف هو الميل والعدول بأسماء الله وصفاته سواء في ألفاظها أو معانيها، تحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى، تحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى، يكون في اللفظ بإبداله أو بتغيير حركته، ويكون في المعنى بإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. ولهذا أشار ابن القيم إلى أن التحريف على نوعين، قال: لفظا ومعنى، هذا إشارة إلى أن التحريف منه تحريف لفظي ومنه تحريف معنوي. قال: ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، مشيرا بهذا إلى أن التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف اللفظي بتغيير اللفظ، بتغيير اللفظ إما بزيادة حرف فيه أو نقصان حرف منه، أو تغيير الحركة الإعرابية التي يتغير بموجبها المعنى، والتغيير المعنوي بإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. يعني مثلا: غضب الله عليهم، يقول المحرفة: أراد أن يعذبهم. وإذا كان لا يثبت الإرادة صفة لله، ماذا يقول؟ غضب الله عليهم، أي عذبهم. فهذا تحريف معنوي. قال: بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. فكان إثباتهم بريا من التشبيه، وتنزيههم خليا من التعطيل. والقاعدة في الباب أشرت إليها قبل قليل: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذا معنى قوله رحمة الله عليه هنا: فكان إثباتهم بريا من التشبيه، يعني إثبات بلا تمثيل، وتنزيههم خليا من التعطيل، أي تنزيهم بلا تعطيل. وهذه قاعدة أهل السنة في الباب، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وفي قوله هو السميع البصير رد على المعطلة. قال لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما. لاحظ الكلمة هذه وقد قالها السلف قديما، قال مثل ما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري، قال المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، من قال عن ربه الذي يعبده إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره وسائر صفاته كصفاته، هل هو في الحقيقة يعبد الله ولا يعبد صنم من الأصنام؟ لأن هذه الصفات ليست صفات الله، التي ذكرها هي ليست صفات الله وإنما هي صفات صنم من الأصنام. فإذا كان معبوده هذه صفته، إذا كان معبوده هذه صفته، فهو في الواقع لا يعبد الله، لأن هذه ليست صفة الله. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فإذا قال إن فإذا قال قائل إن ربه الذي يعبده يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره وسائر صفاته كصفاته، فهو في الحقيقة لا يعبد الله، لأن هذه ليست صفات الله، هذه صفات صنم من الأصنام ووثن من الأوثان، فهو في الحقيقة لا يعبد الله. وهذا معنى قول نعيم والمشبه يعبد صنما. لو قيل لك لماذا قال السلف المشبه يعبد صنما، ماذا تقول؟ تقول الصفات التي ذكرها المشبه لربه الذي يعبده ليست صفات الله، وإنما هذه الصفات صنم من الأصنام وثن من الأوثان، أما الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا معنى قول السلف والمشبه يعبد صنما. قال أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا العدم، وهذا أيضا معنى قول السلف والمعطل يعبد عدما. من هو المعطل؟ الذي ينفي الصفات. فالذي يقول الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايثا له ولا مباينا له وليس بذي كذا وليس بذي كذا إلى آخر النفي الطويل العريض الذي عند هؤلاء، النتيجة ما هي؟ بدون التكملة هذه فقط، ليس الله ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا خارجه ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذه صفة ماذا؟ الآن لو قيل لأحدنا صف العدم، أعطنا صفة بليغة للعدم، وقال العدم هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايثا له ولا مباين له، أي شيء تقولون له؟ لا فض فوك، أليس كذلك؟ يقال له لا فض فوك، هذه أبلغ صفة للعدم، بل لو حاولنا أن نبحث عن صفة أبلغ منها للعدم ما نجد، صفة بليغة وجميلة جدا ومنطبقة على العدم انطباق جميل، لا فض فوك. وإذا كان فيه جوائز يعطى أحسن جائزة على هذا الوصف الجامع البليغ. تجد الجهمية جعلوا صفة العدم هذه البليغة هي ماذا؟ صفة الرب. حتى أحد الجهمية المعاصرين كتب كتابا سماه حسن المحاججة في بيان أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وقرر نفس العقيدة هذه بالتمام بالألفاظ التي عليها الجهمية الأول، ولكنه ما تجرأ أن يكتب اسمه الصريح على الكتاب، فكتب على الكتاب اسما مستعارا، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضحه. في آخر الكتاب قالوا كتب للمؤلف، وذكروا كتب السقاف المعروف، قالوا كتب المؤلف وذكروا كتب السقاف المعروف، فهو لما انتهى من الكتاب وأراد أن يطبعه ما تجرأ أن يكتب اسمه، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضحه، ففي الآخر الكتاب قالوا كتب المؤلف وذكروا كتب السقاف المعروفة عنه، ومن ضمنها كتابه التنديد من عدد التوحيد وكتب أخرى له كثيرة، وقرر نفس عقيدة الجهمية الأول، نفس العقيدة ومن عنوان الكتاب واضح. فهذه صفة العدم، هذه صفة العدم. قال أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. في الهامش عندي علقت روى اللالكائي في شرح الاعتقاد عن نعيم بن حماد أنه قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال ابن القيم رحمة الله عليه في النونية من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره، ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب. آمين. ثم ذكر هنا وسطية أهل السنة رحمهم الله في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين، هم وسط، وسط بين الغلاة والجفاة، وسط بين الغلاة والجفاة. وما من أمر من أمور الدين إلا والناس فيه ثلاثة أقسام: غالي وجافي ووسط. وجادة أهل السنة هي التوسط، لا غلو ولا جفاء، ولا تستقيم الوسطية ولا تتم لعبد إلا بسلوك الصراط المستقيم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: أهل السنة وسط في النحل، يعني هذه النحل الباطلة والفرق المتعددة، أهل السنة وسط فيها بين من غلا ومن جفا. كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا لا غلو ولا جفاء. توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولابن القيم رحمه الله تعليق جميل وتقريرات ماتعة عن دلالات هذه الآية في مقدمة كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: فنسأل الله أن يهدينا لنوره، ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه قريب مجيب. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يغفر لابن القيم وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يغفر لجميع علماء المسلمين على ما قدموا من جهود عظيمة نصرة للسنة وبيانا لدين الله تبارك وتعالى. نعم. فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. ثم ختم ابن القيم رحمه الله بهذه الخاتمة التي قصد بها التنبيه على أهمية هذه القواعد وشدة الاحتياج إليها، وأن من لم يكن على علم بهذه القواعد والأصول والكليات الجامعة فالأولى به أن يسكت وأن لا يخوض في هذا الباب، لأن الخطأ فيه ليس كالخطأ في أي أمر آخر. ولهذا قال: فعليك بمعرفتها ومراعاتها. ذكر أمران: المعرفة، يعني أن تعرف هذه القواعد وتحسن ضبطها، والأمر الثاني تراعيها عند اشتغالك بهذا العلم، سواء تقرير الحق أو الرد على أهل الباطل. عليك بمعرفتها ومراعاتها. ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا. فإذا وجدت هذه الثلاث، القلب العاقل الذي يعقل عن الله تبارك وتعالى مراده، وليس القلب الغافل أو الذي ألهته الشبهات أو الشهوات أو شغلته الشبهات، وإنما هو قلب عاقل متهيئ، لأن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، قلبا عاقلا ولسانا قائلا، يعني يحسن القول ويحسن البيان، ومحلا قابلا، يعني قابلا لتقرير هذا الحق وبيانه. قال: وإلا فالسكوت أولى بك من أن تخوض في هذا الباب. لماذا؟ لأن من خاض في هذا الباب بدون تأصيل وبدون تأهيل وبدون هذه القواعد فهو عرضة للخطأ، وإذا وقع في الخطأ فالخطأ عظيم. الخطأ في اسم من أسماء الله ليس كالخطأ في أي اسم آخر. وقد أشرت إلى في المقدمة إلى خطورة هذا الأمر بذكر مثلين، أحدهما يتعلق بجانب الإثبات والآخر يتعلق بجانب النفي. قال: وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال ويعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما، وهو الله سبحانه وتعالى. قال: وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى، مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. ابن القيم رحمه الله تيسر له هذا الذي قال عنه عسى الله أن يعين بفضله، تيسر له هذا الأمر، لأن من ترجم له مثل ابن رجب في ذيل الطبقات ذكر من ضمن مؤلفات ابن القيم شرح الأسماء الحسنى، ذكر من ضمن مؤلفاته كتاب بعنوان شرح الأسماء الحسنى، فهذا يفيد أن هذا الأمر الذي اهتم به رحمه الله وترجى أن يسر الله سبحانه وتعالى له إنجازه وكتابته كتبه، لكن كتاب شرح الأسماء الحسنى لا نعلم له وجودا، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر خروجه، قد يكون في بعض المكتبات الخطية دفينا أو لم يعثر عليه، فالأمل موجود أن يوجد الكتاب ويخرج ويستفيد منه طلبة العلم. كتبه الموجودة مليئة في ثناياها بشرح أسماء الله الحسنى، ولهذا الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ومتع بالصحة والعافية كتاب التقريب لفقه ابن القيم عمل فيه فهرس لمواضع ورود الأسماء وشرحها في كتب ابن القيم رحمه الله. وأخونا الباحث وليد العلي حقق أو ألف رسالة في الجامعة الإسلامية عن منهج ابن القيم وجهوده في توحيد الأسماء والصفات، وأجاد في جمع هذه القواعد وغيرها من القواعد من كتب ابن القيم وتطبيقاته لهذه القواعد في كتبه، وشرح ابن القيم للأسماء أيضا جمع من ذلك قدرا طيبا، وعد ابن القيم للأسماء وغير ذلك في كتاب طبع في ثلاث مجلدات، هو كتاب قيم ومفيد جدا لطالب العلم. ومن ضمن القواعد التي ضمنت هذا الكتاب هذه القواعد التي قرأناها، والحمد لله أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي بعض الأسئلة يمكن نعرض ما تيسر منها. هذا يقول: قول يا أنت يا الله كدعاء، هل هي صحيحة أو لا؟ يا الله هذا مستقيم، وهو داخل في قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أما يا أنت فهذه لا ليست مما يدعى الله تبارك وتعالى به، بل هذه من موروثات المتصوفة، يا هو ويا أنت، وهذه تكثر عند القوم. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يقول: ما معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته، وهل يعد تشبيها بين الخالق والمخلوق؟ حاشا أن يكون ذلك تشبيها، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض ألفاظه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا لا يلزم منها أن تكون الصورة كالصورة، ولكن الله عز وجل خلق آدم على صورته، له وجه وله سمع وله بصر، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستدخلون الجنة على صورة القمر، فهل هذا يلزم منها أن يكون من يدخل الجنة مطابقا للقمر استدارة ومن مادة القمر؟ ما أحد يقول هذا. فالكلمة واضحة، إن الله خلق آدم على صورته، أي له وجه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه. هذا عند بعض الأسئلة يقول كيف الصلاح وصف مشترك، كيف الصلاح وصف مشترك لا يكون علما على أحد من الناس ومن الناس من يسمى صالحا؟ المراد بعلم أي علم مختص به، علم مختص به، فهذا لا يمكن، لأن الصلاح وصف مشترك، فليس هناك في أوصاف الناس وصف يكون علم مختصا بالإنسان. إن كان الصلاح فكثيرون، إن كان الهدى فكثيرون، إن كان الاستقامة فكثيرون، وهكذا. يقول: هل يجوز أن يدعى الله عز وجل بأسمائه وصفاته باللغة الأجنبية بأن يترجم الاسم باللغة غير اللغة العربية، خاصة على من يشق عليه تعلم العربية؟ يدعى الله سبحانه وتعالى بأسمائه، وليس في ذلك مشقة أن يعرف المسلم أن من أسمائه الله أو يا رب أو يا ربي أو يا الله، لو لم يتعلم إلا هذين الاسمين. ومثل ما عرفنا أن تفسير الاسم بلفظ آخر هو ليس مرادفا له، وإنما هو من قبيل التقريب والتفهيم، ومن باب ذلك أن يقال فيما يتعلق بترجمة الاسم إلى لغة أخرى. هذا يقول: عذرا، ما معنى فرث في كلام ابن القيم؟ فرث هذه أيضا مرت معنا في الآية: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. الفرث هو الخارج من بهيمة الأنعام، يعني ما يخرج من بهيمة الأنعام، هذا يسمى فرثا. وهذا يقول: نرجو توضيح دلالات الأسماء المطابقة والتضمن والالتزام. عرفنا أن الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. مثلا: هذا كتاب، لو استدللت بدلالة المطابقة، بدلالة المطابقة، استدلت بالكتاب دلالة مطابقة، ماذا تشتمل عليه هذه الدلالة؟ كل محتويات الكتاب، الكتابة والحبر والمعاني والموضوعات كلها يشملها استدلالك بكلمة كتاب دلالة مطابقة. لكن لو استدلت بكلمة كتاب على الحروف التي في داخله، أو بعض الكلمات التي بداخله، هذه دلالة إيش؟ تضمن، لأن كلمة كتاب تتضمن الكتابة. لو قلت وجود الكتاب دليل على وجود كاتب له، هذه دلالة التزام، يعني دلالة اللفظ على أمر خارج معناه، هذه تسمى دلالة التزام. يقول: هل الساتر من أسماء الله؟ وهل يجوز الدعاء به، مثل أن تقول يا ساتر؟ ليس الساتر من أسماء الله، والذي ثبت إن الله حي ستير، وأما الساتر ليس من أسمائه، ويجوز أن يخبر عنه به. وأما الدعاء فيدعى تبارك وتعالى بأسمائه. ما هي الكتب التي توصون بقراءتها في أسماء الله وصفاته، وخاصة أنني مبتدئ؟ أوصيك أول ما تبدأ بشرح لابن سعدي، مختصر جدا، في فصل موجود في تفسيره، تيسير الكريم الرحمن، فصل مختصر لكنه نافع ومفيد، جمع فيه الأسماء الحسنى وشرحها شرحا مختصرا، وتمت مختصرات أخرى، لكن هذا من أخصر ما وقفت عليه وأجمعه في هذا الباب. هذا يقول: كيف نعرف الاسم الدال على وصف متعد من الاسم الدال على صفة لازمة؟ هذا يعرف بالتأمل ومعرفة المعاني والدلالات. فالاسم الذي يتعلق بصفة فعلية مثل الرحيم والغفور والرزاق والمحسن ونحو ذلك يتعلق بصفة فعلية فهو دال على فعل مجاوز أو فعل متعدي. وأما الاسم الذي يدل على صفة لازمة مثل الحي والأول ونحو هذه الأسماء فهذا يثبت منه أمران الاسم والصفة. هذا تكرر أفضل كتب في توضيح معاني الأسماء والصفات. وهذا يقول ذكرت أن الدلالات ثلاثة مطابقة وتضمن، أرجو التوضيح، هذه أيضا مرت. يقول أيضا نفس القضية أنواع الدلالات ثلاثة المطابقة والتضمن، هذه من الإنترنت، هذا السؤال من الإمارات مضى الجواب عليه. وهذا السؤال من الجزائر يقول بعض الناس ينقل الكلام بين الناس فتقع بينهم فتنة، فإذا أنكر عليه قال أنا لم أقصد الإفساد، فهل يشترط في النميمة قصد الإفساد من الناقل؟ نقل الكلام على وجه الإفساد، نقل الكلام على وجه الإفساد هو النميمة، والنميمة هي القالة بين الناس، ونقل الكلام بينهم بما يوجد الفساد. ومشكلة يبدو لي قائل هذه الكلمة أنه جمع بين سيئتين، سيئة نقل الكلام الذي يترتب عليه الإفساد، والأمر الثاني أنه يزكي نفسه، المجتمع على يديه يتفكك والناس يعني يختلون ويقول أنا مقصدي طيب وما أردت إلا الخير، وربما أنه يقول ما أردت إلا جمع القلوب والتأليف بين القلوب، والناس عن يمينه وشماله تتعادى وتتهاجر وتتفرق، ولا يزال عند نفسه يرى أنه مصلح وأنه ما أراد إلا الخير ولم يرد إلا جمع القلوب. فهذا يعني كلام. وهذا يقول قرأت في أحد الكتب أن أسماء الله الحسنى لا تزيد ولا تنقص، ما معنى هذه القاعدة؟ هذه ليست بقاعدة وإنما هو كلام خطأ. وعرفنا أن الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يفيد الحصر لأسماء الله بهذا العدد، وقد مر معنا في القاعدة ذكر ابن القيم لثلاثة أدلة على ذلك. وهذا من سؤال تقول فيها السائلة بما أنه من المتقرر ألا تكون أوصاف العباد أعلاما فما صحة التسمية بهدى ورشيد وصالح ونحوها؟ أوصاف العباد ينبغي أن نفهم المراد بقول ابن القيم أنها لا تكون أعلام، قال أن لا تكون أعلام مختصة، لا تكون أعلام مختصة بحيث إذا أطلق الاسم لم ينصرف إلا إلى شخص معين. يعني الآن المثال الذي أوردت صالح، هذا علم على كثير من الناس، علم على كثير من الناس، لكن هل هو علم مختص بحيث إذا قيل صالح لا ينطبق إلا على شخص معين أو لا ينصرف إلا لشخص معين؟ هذا لا يقال في الأوصاف المشتركة. وصالح ورشيد وغيرها من الأسماء هذه كلها تشتمل على أوصاف مشتركة وليست مشتملة على أعلام مختصة. يقول هل يجوز الحلف بالقرآن؟ وإذا كان جائزا فهل يشرع أن يحلف بصفة من صفات الله؟ نعم، الحلف المراد به التعظيم، والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى وكلامه صفة من صفاته، والله عز وجل يحلف به ويحلف بصفاته سواء كلامه أو عزته أو قدرته أو ربوبيته أو عظمته جل وعلا. يقول هل الأسماء هي التي تشتق من الصفات أو العكس؟ قول ابن القيم فيما سبق اشتق له منه، اشتق له لما ذكر الصفات قال اشتق له منها اسم، مراده اسم يخبر عن الله به، لا يعني مثلا المتكلم الكلام، صفة الكلام يشتق له منها اسم فيقال متكلم على وجه الإخبار عنه سبحانه وتعالى بهذا الاسم، لا على أنه من أسمائه الحسنى. وإلا القاعدة أن الأسماء يشتق لله منها صفات، بمعنى أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة كمال. هذا أيضا يعيد، يقول كتب تنصح بقراءتها في شرح الأسماء والصفات، مما أيضا يضاف إلى ما سبق الكتاب الذي أشرت إليه وقد جمع فيه كلام ابن القيم رحمه الله في شرح أسماء الله الحسنى. يقول هنا: ما الفرق بين الاسم والصفة، وهل كل اسم صفة أم كل صفة اسم؟ الفرق بين الاسم والصفة واضح. الاسم يدل على شيئين وربما ثلاثة، والصفة تدل على شيء واحد وهو المعنى الذي دلت عليه. فمثلا الاستواء صفة، وهو لفظ يدل على ماذا؟ صفة الاستواء. العلي اسم يدل على الذات ويدل على الصفة. فالعلي اسم يدل على الذات ويدل على الصفة التي هي العلو. وإذا قلت العلو فالعلو صفة لله تبارك وتعالى، وكل اسم يشتق لله منه صفة، بل بعض الأسماء يثبت لله منها أكثر من صفة على ما سبق تقريرا عند ابن القيم. والصفات لا يشتق لله منها أسماء، مثلا ينزل ربنا ثم استوى على العرش، ضحك ربنا، كل هذه تدل على صفات لكن لا يشتق لله منها أسماء، فلا يقال من أسمائه النازل أو المستوي أو نحو ذلك. هنا يقول: ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، وقد أوصلها بعضهم في مصنف مفرد إلى 20 قولا. لكن من أشهر الأقوال قول من قال أن الاسم الأعظم هو الله، وقول من قال الاسم الأعظم الحي القيوم، وإلى هذا الأخير مال ابن القيم رحمه الله في بعض مصنفاته. وابن مندى في كتابه التوحيد اختار أن الاسم الأعظم هو الله الذي ترجع إليه جميع الأسماء الحسنى. الله ذو الألوهية، أي المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله ويعبد ويخضع ويذل له. يقول: ما حكم من قال بأن الله موجود في كل مكان؟ ما حكم من قال بأن الله موجود في كل مكان؟ هذه عقيدة باطلة. القول بأن الله في كل مكان عقيدة باطلة مصادمة لعقيدة القرآن الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، بل مصادمة للعقل الصحيح ومصادمة لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن لا يؤمن بعلو الله الثابت في القرآن والسنة ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين: إما هذه أن يقول الله في كل مكان، تعالى الله وتنزه وتقدس عن ذلك، أو يقول مقالة النفاة المعطلة: لا فوق ولا تحت، إلى آخره. والعجيب أن بعض الجهمية مرة يقول الله لا فوق ولا تحت، وبعض مرة يقول الله في كل مكان. فقيل له في ذلك: كيف تقول يعني هذان القولان المتناقضان؟ قال: ذاك مقتضى نظري، يعني لما أدخل في مسائل النظر والكلام والفلسفة أقول الله لا فوق ولا تحت ولا، ولما أدخل في والقول الآخر قال: هذا مقتضى وجدي وذوقي، يعني لما أريد أن أعبد وألجأ ألتجئ وكذا أقول أن الله في, في, في كل مكان، لأن المقولة الأولى إذا أراد أن يلتجئ وأن يقصد وأن يعبد إلى من يتجه؟ فإذا كان في مقام النظر ينفي، وإذا كان في مقام التعبد يقول الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. يقول: هل يجب على من سمي بعبد الصادق أن يغير اسمه؟ لا أعرف دليل على ثبوت يعني هذا الاسم لله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يقولون أن الأسماء التي لا تحمل معاني غير صحيحة، وإنما تحمل معاني صحيحة دلت عليها صفاته تبارك وتعالى ويصح الإخبار عن الله بها، مثل هنا الصادق: ومن أصدق من الله قيل قل صدق الله. فالتي تحمل معاني صحيحة يقولون يعني لا يلزم أن يغير، لا يسمي بها ابتداء، لكن إن وجدت لا يغير. فبعض أهل العلم قال مثل هذا. يقول: أريد مزيدا من الإيضاح في معنى قول المؤلف إن الشر يدخل في مفعولاته لا في أفعاله. ذكرت لكم أن من المناسب في الكلام في هذه المسألة أن ينطلق من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني ليس إليك اسما ولا صفة ولا فعلا، ودخول الشر في المفعولات، والمفعولات هي المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وفرق بين الفعل والمفعول. فالشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى لا خلقا ولا وصفا ولا فعلا، وإنما هو داخل في مفعولاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. يقول: ما الجمع بين قولنا أسماء الله الحسنى ليست مترادفة، وقولنا إن دلت على الذات فهي مترادفة، وإن دلت على الصفات فهي متباينة؟ ما الجمع بين قولنا، يقول هكذا، ما الجمع بين قولنا أسماء الله الحسنى ليست مترادفة؟ أنا ما أدري إلى من يشير في قوله قولنا، أنا بالنسبة لي أنا ماني داخل معه في الجمع هذا، ما أدري الإخوان داخلين في الجمع أنتم أو يقصد نفسه، ما أدري. أما أنا ما أرضى أني أدخل معه في الجمع هذا اللي، وأنتم ده تدخلون ويقول قولنا، تراه يقصدنا كلنا. أعيد لكم كلامه حتى نرى توافقون على كلامه ولا. يقول: ما الجمع بين قولنا، ما قال قولي ولا قال قولك، يعني المدرس قال: ما الجمع بين قولنا أسماء الله الحسنى ليست مترادفة؟ أنا قلت هذا وأنتم ما أدري، عاد يبين لنا من يريد حتى نجمع له بين القولين. وأما قوله في الشق الثاني: وقولنا إن دلت على الذات فهي مترادفة، وإن دلت على الصفات فهي متباينة، هذه كلنا داخلين معها فيها، وهي كلام واضح ما فيه إشكال. وهذا ما السؤال الثاني يتعلق بأجبت عنه قبل قليل: والشر ليس إليك. يقول: ما حكم وصف الآيات القرآنية بأنها على نسق موسيقي باعتبار الرجع من الآيات أو نحو ذلك، فهل يسوغ؟ لا، هذا كلام لا يسوغ، وتعالى وتنزه كلام الله تبارك وتعالى أن يوصف. الموسيقى لهو باطل، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف، والقرآن كلام رب العالمين، فلا يوصف كلام رب العالمين باللهو الباطل. قال: أورد المؤلف رحمه الله أنه لا ينبغي إطلاق كلمة العفو مفردا، لكن ورد في الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أريد من الأخ السالي يخرجها لي من الكتاب، أن ابن القيم فعلا قال ذلك: لا ينبغي إطلاق اسم العفو مفردا، يخرجها من الكتاب. هذا يقول: أرجو التكرم بالدعاء لإخواننا المسلمين في غزة، فهي تقصف الآن من قبل اليهود. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرد كيد اليهود في نحورهم، وأن يجعل تدميرهم تدميرا عليهم، وأن يرينا فيه سبحانه وتعالى عجائب قدرته، وأن يسلم إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان من كيد الأشرار، ونلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخوان المسلمين في كل مكان، ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأعداء الدين: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.